أخبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بِهَا